ما صحة حديث العلماء ورث الأنبياء إذا لم يتبعوا السلطان أو إذا لم يتبعوا الدنيا، فإن اتبعوا الدنيا اتبعوا أما العزيز والأنبياء أما يعود ورسوق زي أما جاء ذلك السلطان أما الملأ أما جاءت بعض الملأ لكن نعلم أن السلطان والسلطان السلطان على تشكيل الزيارة يمكن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.